بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعذروني في هذه الرسالة لكن لابد منها. أبنائي وبناتي، أي وحدة أو أي واحد يحس إن زميله أو تحس إن زميلتها ودها تمسك يدها، وإذا مسكت يدها تحس بنشوة وبرغبة فيها، أو ودها تضمها على صدرها، أو ودها تقبلها، أو تعمل أي شيء في نشوة، عليها أن تترك هذه العلاقة مهما كان. هذه ليست محبة في الله، هذه محبة في الشيطان. عليها الآن.